يا رب يا رب يا رب Thank you. الاخبار. نفتح عليك يا مشفى. نعم. لا اله الا الله. نعم التعريف. يا منجي يا رب. نعم أستاذ. نعم. عليك يا مصطفى. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. كده امين. اللهم صل على النبي. كده امين. كده اهو. الله الله الله عليك. النبي عليه السلام. نعم في وجهك. وهو العليم. سبحان الله سبحانه وتعالى وهو العليم الحكيم. نعم الله الله الله الله الله وهو العليم الحكيم. الله تعالى الله الله يرضى عليك يا رب. نعم الله عليك هم خلق السلام you عليك وتعالى اللهم صل على النبي. بالله ما شاء الله بالله ما شاء الله بيدك من فضلك. الله الله نعم الله اكبر نعم الشيطان دي حتى النبي القرار يحصل شيخ احمد شيخ احمد قرار يحصل اللي كان فينا بحينا شيخ احمد يلا يا عبد سبحانه وتعالى اقرأ يا طارق عطر نور متى ابو حسين يا مولانا نور متى ابو حسين يا باشا الله الله كده ما فيش يا عجوز مش يوم المدرسة مش كفر زي الساعة علي ونعم المسلم يا يا ابن هود ابوك يا ابني يا ابن هود يا كأنه يا نعم الحجاج يا صلاة النبي في نية الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله I'm not going to الاخوان نعم عليك وصلى Yeah. ونعمل ابكو يا عليك يا مولاي يا بني الله يا حلم يا سلام يا النبي. حلو يا صلاه النبي ما شاء الله ما شاء الله. الله عليك تجلي من عند ربنا. ليه عليك فتوح من الله لسه عليك. Wow. اللهم صل على النبي، صلوا على سيدنا النبي، اللهم صل عليك يا نبي حبيبي يا نبي. وإن اللهم صل على سيدنا النبي. ومن الحمد لك يا رب، ألف حمد لك وألف شكر. قل للرسول ألف حمد لك يا رب. اذا مش احمد ابو شعبان ولا Thank you. توكل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يجمع علم الساعة والتسر والإن يعلم ما في الأرحام وما تدري نفسك ما تكتب غدا وما تدري نفسك أي أرض تموت إن الله عليم خبير. كنا قد الإيمان والإسلام في رحاب التلاوة القرآنية المباركة فلا علينا ذلكم العلم القرآني الداعي فضيلة أخرى رسالة الحاج أحمد بن شعبان القارب الثاني مريض في العربية العالمية الثانية كلا مقيم في مكة المدينة محل الدمنة تلكون مثل فرشتة سنة ومية تلكون محل الدمنة تلكون محمد العشرة تلكون وعشرة مقنوية تلكون الحين نحن لكم نفس الإزعاد الهدفية والأمور الكهربائية لم تحدي فرور الثاني وأولي العلوم مقيمين في كتاب الحين مجال دوهر رشاق قطرة وصف رضياتها المتنصر في جميع الحياة المورية وصف رجال مفرد إدارة الأولاديات المقيمين في كتاب العابد هذا معزم كريم شمال مرتاحة جميعا